الحمد لله رب العالمين، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، والصلاة والسلام على سيد الخلق وحبيب الحق نبينا محمد، لسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق، رسول المحبة بشير السلام. وارض اللهم عن آل النبي وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. سبحانه من إله عظيم، خلق فسوى وقدر فهدى، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. قال في كتابه: وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، سيد النبيين وخاتم المرسلين، اختصه الله تعالى بالشفاعة العظمى يوم الدين. قال في حديثه: ما من نبي إلا وله دعوة مستجابة، فكل تعجل بدعوته، واختبأت دعوتي لتكون شفاعة لأمتي، فهي نائبة كل من قال لا إله إلا الله مخلصا بها قلبه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه الذين هم بهديه مستمسكون. ثم أما بعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أن حالنا لا يخفى على أحد. الآونة التي نعيشها تحدث الغصص، لا يستطيع إنسان أن يتجرع ما يحدث كل يوم، ولا معين على هذا إلا الله سبحانه وتعالى. لذلك إخوة الكرام، لما تاهت المعالم واختلفت الأحوال ووقع الناس في الهرج، علمنا أنه ليس لها من دون الله كاشفة. لذلك إخوة الكرام، سيكون اللقاء تحت عنوان جديد. هذا العنوان: البوح بأسرار سورة الشرح. نبين ما ييسر الله تعالى ببيانه، ثم نسقط ما نستفيد على واقعنا، لننظر هل لها من حل أم لا. سورة الشرح إخوة الكرام، سورة من السور المكية، والمكي من القرآن ما نزل من البعثة إلى الهجرة، أي في العهد المكي، ولو نزل خارج مكة. وسورة الشرح إخوتي الكرام من أوائل ما نزل، نزلت بعد سورة الضحى وقبل سورة العصر، وآياتها 8 آيات. ترتيبها النزولي تأخذ رقم 12، وترتيبها المصحفي 94 من السور. وهذه السورة إخوتي الكرام فيها مضامين كثيرة، بدأها الله تعالى بقوله: ألم نشرح لك صدرك. ألم قرأها النبي عليه الصلاة والسلام هكذا، ولم يقرأها ألف لام ميم على أنها حروف مقطعة، إنما قرأها هكذا: ألم نشرح لك صدرك. النبي عليه الصلاة والسلام لما بين ما يتميز به أصحابه ذكر من المميزين عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، ومن ثم كان يحب أن يسمع لقراءته، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه بقراءة ابن أم عبد، وهو يعني عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. ابن مسعود علمنا إذا قرأنا القرآن أن ننتبه حتى نعقل مراد الله تعالى مما قال. قال ابن مسعود: إذا قرأت في كتاب الله أمرا أو نهيا أو نداء أو قسما أو استفهاما فانتبه، فإن من ورائها أمرا عظيما. أي أمر بعده تكليف أو فيه تكليف، وأي نهي فيه تكليف، وأي نداء بعده تكليف، وأي قسم بعده أمر مهم، كذلك أي استفهام لو تأملته ستجد من ورائه أجورا عظاما. والسورة بدأت بقوله ألم، الهمزة للاستفهام ولم للنفي، والاستفهام إذا دخل على النفي أثبته، ومن ثم يقولون نفي النفي إثبات. والاستفهام هنا استفهام تقريري، يعني أراد الله تعالى أن يقرر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بمننه عليه. وأي منن في سورة الشرح؟ فيها منن كثيرة. أول المنن قوله: نشرح لك صدرك. شرح الصدر منا، لذلك سألها موسى عليه السلام، قال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فماذا تعني كلمة الشرح؟ الشرح تأتي بمعاني كثيرة، منها الشرح بمعنى السعة، بمعنى السعة. ألم نشرح لك صدرك، يعني ألم نوسع لك صدرك. وفهمنا هذا من قول الله تعالى: من يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. إذن الضلالة تضيق الصدر، والتوفيق للإسلام يقابله يوسع الصدر. إذن الشرح بمعنى السعة، ومن ثم وسع الله صدر النبي عليه الصلاة والسلام، حتى اتسع لأقوال مخالفيه فيه، اتسع لأقوال مخالفيه فيه في الدعوة بمراحلها في السرية، وفي الدفع، وفي الدعوة بلا دفع، وفي الدعوة مع الدفع. ما قرأنا حديثا في السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في السنة قد غضب لنفسه أبا. أي كلام قيل فيه في ذاته تحمله. كانوا يصفونه في الجاهلية بالصادق الأمين، لما جاءهم بالتوحيد كذبوه وخونوه وجهلوه وجننوا، قالوا مجنون، وقالوا شاعر، وقالوا كاهن، وقالوا ساحر، وقالوا كل شيء. وما ضاق صدر النبي عليه الصلاة والسلام لما انتقل إلى المدينة وأذن له في الدفاع والقتال. كل ما مس ذاته ما كان منه إلا العفو والصفق والجود، ومن ثم اتسع صدره لمخالفيه، لأقوال مخالفيه، حتى المنافق المنافق، حتى المنافق المنافق. قال ابن أبي: لقد آذانا نتن حمارك يا محمد. يا رسول الله دعنا نقتل. قال: أتريدون أن يقال محمد يقتل أصحابه؟ فكان يقول له: يا أبا حباب، يسمع الأذية في ذاته وينادي ويقول: يا أبا حباب، يكنه. لماذا؟ لأن الله تعالى وسع صدره لأقوال مخالفيه. فالشرح يأتي بمعنى السعة، ويأتي الشرح بمعنى شق اللحم وقطعه. ومن ثم يقول: علم التشريح. علم التشريح علم يبحث في أحوال البدن بتشريحه وتقطيعه لمعرفة أسباب العلل وأسباب الجنايات. والشرح بمعنى التشريح والقطع حدث للنبي عليه الصلاة والسلام على أقوال عند أهل العلم 3 مرات. شق الصدر في طور الطفولة، والحديث عند مسلم. وشق الصدر ليلة المعراج، وورد في غير هذا. إذن هنا شق صدر، أو شق صدر النبي عليه الصلاة والسلام في الطفولة، وشق صدره ليلة المعراج. فهنا: ألم نشرح لك صدرك، يعني ألم نشق لك صدرك يا محمد. وعلة الشرح هنا استخلاص حظ الشيطان من صدر النبي عليه الصلاة والسلام. ومن ثم من بعدها ما رأوه إلا في الخير حتى في جاهليته، لم يتردد على حالة، ولم يتردد على بيت مرفوع عليه راية ولا علم بغاء، كما كان يفعل من عاصروه من أقرانه وأترابه. حتى في الجاهلية ما تردد على حاله، وإلا لراق لأهل الكفر أن يروجوا وينشروا. لكن مع تكذيبهم لدعوته، لكن في هذه الناحية ما نقلوا عنه شيئا أبدا. لماذا؟ لأن الله تعالى لم يجعل للشيطان عليه سبيلا. إذن هنا كذلك الشرح بمعنى الشق تحقق للنبي عليه الصلاة والسلام وهو من المنن. ويأتي الشرح بمعنى الكشف والإيضاح. ومن ثم المدرس إذا دخل الفصل يكتب العناصر، ثم يأتي من تحتها ويكتب الشرح. يعني ماذا تعني كلمة الشرح؟ العناصر بالنسبة للطالب مغلقة، ستور مرخاة، لا يدري ما وراءها ولا يعرف ما وراءها إلا من خلال الشرح. لذلك الشرح بمعنى الكشف، الكشف والإيضاح. والكشف له معاني كثيرة، وكله بمعانيه منحه الله تعالى لرسوله صلوات الله وسلامه عليه، أعطاه جوامع الكلم وخصه بهذا، خصه بجوامع الكلم، كان يتكلم بالقدر القليل من الكلام يحمل معاني كثيرة، ومن ثم كان يبينها لأصحابه الكرام يشرح. كذلك الشرح يعني المكاشفة، كذلك هذا موجود عند الإمام الترمذي وصححه الشيخ الألباني من حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وارضاه، بيّن أن النبي صلوات الله وسلامه عليه احتبس عنهم في صلاة الغداة. احتبس يعني تأخر صلاة الغداة أي الفجر، قال حتى كدنا نتراءى ضوء الشمس. قال فخرج فسوب للصلاة فصلى ثم تجوز أي خفف في صلاته، ثم قال على مصافكم كما أنتم. سأخبركم بسر احتباسي عنكم. قال إني قمت لأصلي من الليل فلعست في صلاتي فأتاني ربي في أحسن صورة فقال لي يا محمد أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت لا يا رب. يا محمد أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت لا يا رب. قال النبي عليه الصلاة والسلام فوضع الحق كفه بين كتفيه فأحسست ببرد أنامله في ثديي أو في نحري فتجلى لي كل شيء. وفي رواية عند أحمد فرأيت ما في السماوات وما في الأرض، تكشف له كل شيء. قال النبي فقال الله تعالى يا محمد أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى يعني الملائكة؟ قلت نعم ربي، يختصمون في الكفارات والدرجات. الكفارات كثرة الخطى إلى الجمعات وانتظار الصلوات في المساجد وإسباغ الوضوء على المكاره. ثم بين كذلك أن من الدرجات قيام الليل والقول الطيب، ثم قال في آخر رواية اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني وإذا أردت بقوم فتنة فتوفني إليك غير مفتون. الشاهد في الرواية قوله فتجلى لي كل شيء، وفي اللفظ الآخر فرأيت ما في السماوات وما في الأرض. تكشف للنبي عليه الصلاة والسلام كل ما في ملك الله، لكن هل يعني هذا أنه عالم الغيب كله؟ الإجابة لا. لماذا؟ لأن عندنا في القرآن عام وخاص، وعام باقي على عمومه، وعندنا عام مخصص وهو علم كبير. الله تبارك وتعالى قال في كتابه في الأنعام وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، وقال في آخر لقمان إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. وهذه مفاتيح الغيب. إذن أطلع الله تعالى نبيه محمد صلوات الله وسلامه عليه على كل غيبه إلا هذه الخمس. يبقى هنا تحقق الشرح بمعنى الكشف، بمعنى الكشف. هذه أول منا، ألم نشرح لك صدرك؟ والصدر هنا ليس المراد المحل، إنما المراد الحال في الصدر وهو القلب، الحال في وهو القلب. المنة الثانية ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. الوضع الإقالة، الوزر يأتي بمرادات، يأتي ويراد منه الذنب ويأتي ويراد منه الحلم السقيم. الذنب، أي ذنب كان للنبي عليه الصلاة والسلام؟ وقد اتفقنا أن الله تعالى أرسل الملك فاستخرج حظ الشيطان منه. إذن الذنب ما كان له ذنب حتى في جاهليته، حتى في جاهليته. إذن الذنب هنا الوزن معنى الذنب، لو كان المراد به الذنب ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر على هذا القليل. أما الوزر هنا يغلب على معناه أنه الحمل الثقيل، فأي حمل ثقيل كان يحمله النبي عليه الصلاة والسلام تسليم؟ حمل الدعوة، هم هذا الدين. كان النبي صلوات الله وسلامه عليه إذا خرج على الناس يدعوهم كان يفرح لمن يستجيب، وكان يصيبه الغم لمن يعرض عن دعوته. وتنزل الآيات تترفق بالنبي عليه الصلاة والسلام وتدعوه إلى أن يرحم نفسه في مطلع الكهف. فلعلك باخع نفسك ألا يؤمن بهذا الحديث أسفا. باخع بمعنى قاتل، يعني يا محمد لا تقتل نفسك غما على عدم إسلام قومك. وفي مطلع الشعراء لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. يعني يا محمد ارحم نفسك، ارفق بنفسك، لا تخف على دينك. فتمام النعمة علينا وكمال الدين موكول إلينا، عهدتك أن تبلغ، عهدتك أن تبلغ. من آمن بك آمن، ومن كفر فلا عليك. وتنزل الآيات، تنزل الآيات تثبت النبي عليه الصلاة والسلام، وتنزل الآيات تعطيه الثقة حتى يعانى على الدين في البلاغ. ولذلك لو قرأت في القرآن سترى أن الله تعالى أثبت هداية للنبي صلى الله عليه وسلم ونفى عنه هداية. قال الله تعالى كما في الشورى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وفي القصص إنك لا تهدي من أحببت. أثبت هداية ونفى هداية، أثبت هداية البلاغ والإرشاد، الدلالة والإرشاد. إنسان متحير في الطرق يقول له هذا هو السليم، لما أشار له دله. لكن إنسان تعرض عليه الدعوة آمن قل كلمة أحاج لك بها عند ربي، فينظر إلى الشياطين البشر فيقول له لا يا أبا طالب بل على دلة عبد المطلب. النبي عليه الصلاة والسلام يحرص على أن يعطي عمه كلمة من قبيل رد المعروف، من قبيل الاعتراف بالجميل الذي أسداه أبو طالب مع الدعوة. يا عم كلمة، قل كلمة. وعصبة الشر، عصبة الشرك، بل على ملة عبد المطلب. فكان آخر ما قال بل على ملة عبد المطلب. ومن ثم جاءه علي كما في سنن النسائي الكبرى قال يا رسول الله إن عمك الشيخ الضال قد هلك. قال اذهب فواره. هنا أبو طالب يعرض عليه الدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأبى إلا أن يموت على شركه. غضب النبي عليه الصلاة والسلام وحزن، فجاء قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت. معنى الكلام يا محمد لا تملك التوفيق، إنما يملك التوفيق هو الله سبحانه وتعالى. الذي يملكه هو الله، لا يوفق الإنسان إلى الطاعة إلا الله. أنا أدل وأنت تدل، لكن الله تعالى هو الذي يسدد وهو الذي يوفق. ومن ثم قال له يا محمد لا تهتم بتوفيق الناس للإسلام، ولكن اهتم بدعوته. بلغ إن عليك إلا البلاغ وعليك الإساءة. إذن الوزر هنا خفف الله أو أزاح عن الوزر الحمل الثقيل وهو الاهتمام بعدم إسلام الناس والغم الذي كان يعتريه، وبين له أن دينه سيتم وأن النعمة ستكمل، لكن عليك يا محمد أن تدعو فقط. ومن ثم هذه منة ثانية. المنة الثالثة ورفعنا لك ذكرى. رفع الذكر باختصار الذكر حسن الصيت والسمع، والذكر الشرف. قال الله تعالى في سورة الزخرف: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك. قال ابن عباس: وإنه لشرف لك ولقومك وسوف تسألون. فذكر الإنسان شرفه، والشرف سمعة طيبة، والله تكفل بهذا لنبيه محمد صلوات الله وسلامه عليه. فلا تصح كلمة التوحيد إلا بمحمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولا تصح الصلاة إلا بها، ولا يصح الأذان إلا بها، ومن ثم لم يذكر الله إلا وذكر معه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك في الشعر، في شعر حسان بن ثابت رضي الله عنه وارضاه، يقول: وضم الإله اسم النبي إلى اسمه، إذا قال في الخمس مؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. والذكر إخوتي الكرام الشرف، شرف النبي عليه الصلاة والسلام، راية ترفرف في أجواء السماء، بل وهي الآن ترفرف في أجواء الجنات إخوتي الكرام. إذن هذه منة ثالثة. المنة الرابعة قوله تعالى: فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا. هاتان الآيتان نحتاج عند القراءة إلى علم جديد، علم يقال له علم التكرار. علوم القرآن علوم تربو على الألف علم. علم التكرار من علوم القرآن. علم التكرار يقول أهل العلم قد يأتي اللفظ مكررا في آية أو في نسق، إن أتى مكررا إما أن يكون مع تكراره معرفة في الحالتين، وإما أن يكون نكرة في الحالتين، وإما أن يكون أحدهما نكرة والآخر معرفة والعكس. إن كان قد كرر بالتعريف فله معنى، وإن كرر بالتنكير فله معاني. تعال يقول أهل العلم: إذا جاء اللفظ مكررا معرفا كان الثاني هو الأول. مثال: ونحن نقرأ الفاتحة نقرأ: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. هنا الصراط معرف بالألف واللام، صراط الذين أنعمت عليهم معرف بالإضافة. إذا تكرر اللفظ مرتين وجاء معرفا، ومن ثم إذا تكرر اللفظ مرتين وجاء معرفا كان الثاني هو الأول. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. إذا هذا الصراط هو ما سألته أنا في أول القراءة، هو صراط واحد. لكن لو جاء التكرار منكرا فإن كل لفظ في الغالب يؤدي معنى خاصا به. مثال: قال الله تعالى في سورة الروم: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة. القوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيئا. تكرر عندنا في الآية الضعف 3 مرات والقوة 2 مرات، وتكرر اللفظ منكرا، ومن ثم دل على أن الضعف الأول يختلف عن الضعف الثاني، يختلف عن الضعف الثالث، والقوة الأولى تختلف عن القوة الثانية. تعالى نوضح. خلقكم من ضعف النطفة. النطفة وأي ضعف؟ أضعف، أضعف شيء. ثم جعل من بعد ضعف قوة. الضعف الثاني ضعف الميلاد، الطفولة. لما تمت مدتي في الرحم أذن الله لي بالخروج إلى الدنيا. خرجت لها وأنا قوي ولا وأنا ضعيف؟ أنا ضعيف. ثم جعل من بعد ضعف يعني الطفولة قوة، قوة الشباب. ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. هو الضعف والشيبة يأتي بعد الشباب ولا يأتي بعد الكهولة؟ ما أطول الإنسان حمل، طفولة، صبا، شباب، كهولة، شيخوخة. فالقوة الأولى قوة الشباب، والقوة الثانية قوة الكهولة. وما الفرق بين قوة الكهولة وقوة الشباب؟ فرق كبير. قوة الشباب حماس زائد مع عقل قليل. قوة الكهولة قوة مع تأني وحكمة. هل تستوي القوتان؟ ثور هائج وثور قوي لكن متأني. الشباب في قوته مع الحماس الزائد قد يحدث ضررا، لكن قوة الكهل قوة مصحوبة بعقل ورشد، فهذه قوة وهذه قوة. الله الذي خلقكم من ضعف يعني النطفة، ثم جعل من بعد ضعف يعني الطفولة قوة يعني قوة الشباب، ثم جعل من بعد قوة الكهولة ضعفا اللي هو الشيخوخة وشيبة. إذا تكرر اللفظ هنا مرات كثيرة، لكن مع التكرار أتى منكرا، ومن ثم في الغالب يدل التكرار في النكرة في الغالب على أن لكل لفظ معنى يخصه. الأمر الثالث، إن تكرر اللفظ مرتين وكان في الأول معرفة والثاني نكرة، فالثاني خلاف الأول. أقول وأنا أكلم الرجل قال رجل، فهل الذي أكلمه هو الذي قال أم قال غيره؟ قال غيره. إذا ذكر اللفظ وكان في أوله معرفة والثاني نكرة كان الثاني غير الأول. كلمت الرجل فقال رجل. أما إذا كان الأول معرفة، يعني الأول نكرة والثاني معرفة، فالأول هو الثاني. عندك خطب مزمن كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. الأولى رسولا، أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. هل أتى فرعون رسولان أم رسول واحد؟ رسول واحد. إذا بدأ بالنكرة وثنى بالتعريف كان الثاني هو الأول. إذا تعالى في السورة فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. العسر عندي كرر مرة بعد المرة، ولكن لما كرر معرفا فدل على أن العسر عسر واحد، ولما كرر اليسر كرر مرتين لكن كرر منكرا فدل على أن اليسر يسرا. ومن ثم قال ابن عباس لن يغلب عسر يسرين، لن يغلب عسر يسرين، فما هو عسر الأمة وما هما يسراه؟ الأمة كلها عسرها واحد، البلاء في الدنيا، بلاؤنا في الدنيا عسر واحد مع أصناف البلاء لكن كلها عسر واحد. والنصران كشف البلاء في الدنيا وحسن المثوبة عليه يوم القيامة. ومن ثم الله قال في سورة براءة أولا لا أدري في الأنفال أو براءة فهل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين نصر وغنيمة وجنة يوم القيامة. لذلك إخوة الكرام عسر المسلمين واحد، البلاء الذي يحل بهم في الدنيا، وأما النصران فكشف البلاء في الدنيا وحسن المثوبة يوم القيامة. بقيت في السورة فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، نتناولها في الخطبة الثانية. الله أسأل أن يثبتنا وإياكم على الدين الصحيح بالفهم الصحيح. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين، وارض اللهم عن آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه صلاة نبلغ بها إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاتقوا الله واعلموا أن الله تعالى من علينا بنبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، ومن على نبيه محمد بوفرة النعم عليه التي من جملتها شرح الصدر ووضع الوزر ورفع الذكر، ثم من علينا جميعا بأن وعدنا وعدا حسنا مع ابتلائه لنا وعدنا بنصره. قال الله تعالى من بعدها فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الآيتان أتتا أو جاءتا بعد الطمع في العسر، بعد الطمع في كشف العسر، وكأن المراد من وراء هذا أن أسباب التيسير ما يأتي بعده، أسباب التيسير ما يأتي بعده، أسباب التيسير. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فما هو الفراغ؟ الفراغ من الشيء الانتهاء منه، فرغ الخطيب من الخطبة إذا انتهى منها. فإذا فرغت فانصب، والنصب لا يقال إلا في عمل يبذل فيه مجهود، لا يقال في أي عمل، لما يقال في عمل يبذل فيه الجهد فيكون المراد يا محمد وإذا فرغت من عمل فانصب في عمل، وإذا فرغت من طاعة فابتدئ طاعة أخرى، فابتدئ طاعة أخرى. إذن هذا يدل على مداومة العمل، مداومة العمل. ولذا قال الله تعالى في آخر سورة الحجر واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني واعبد ربك حتى تموت. اليقين بمعنى الموت. هناك فرقة ضالة في جنوب السودان يفسرون اليقين بالمعرفة، ولهم في مصر اليوم يعني أتباع من الصوفية الذين يعتقدون بإسقاط التكاليف، يسمون أنفسهم أهل الحقيقة ويسمون علماء الأمة أهل الشريعة، ليرفعوا أنفسهم فوق صفوة الأمة. يعتقدون أنهم إذا عرفوا يتركوا العبادة، ومن ثم يفسرون الآية واعبد ربك حتى تعرف، فإذا عرفت فلا تعبد. ولذلك شيخ الطريقة لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يحج، لماذا؟ من ساقط عنه التكاليف. وهذا ضلال، لكن أهل السنة يفسرونها واعبد ربك حتى تموت، لا تنقطع عن العبادة أبدا، فأنت عبد، فأنت عبد، وشأن العبد مطلق الطاعة للسيد سبحانه وتعالى. يبقى المعنى فإذا فرغت يا محمد فانصب، اشتغل، انتهيت من عمل اشتغل حتى في أعمال الدنيا. ولذا قال في الحديث إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة قال إن استطعت ألا تقوم حتى تغرسها فاغرسها. انظر حتى في عمل الدنيا، فإن استطعت ألا تقوم حتى تغرسها فاغرسها. ليس عندنا في الدين شيء يقال له ترك العمل. فإذا فرغت فانصب، يبقى أول أسباب التيسير مداومة العمل. السبب الثاني وإلى ربك فارغب، ارغب بالدعاء. أنا أخذت بالأسباب، ثم ما يزيد على هذا شأن الله سبحانه وتعالى. أنا أخذت بأسباب التيسير، إنما الذي ييسر هو الله جل ذكره. لذلك إخوة الكرام، هذه ما في السورة من منن، تعالى لنسقط ما في السورة علينا في أزمتنا، لنعرف هل نحو التيسير نسير أم نحو التعسير نسير. النبي عليه الصلاة والسلام كان أوسع الناس صدرا، فهل يا ترى أمته اليوم تتجمل بسعة الصدر؟ الأزمة الموجودة اليوم الخلاف الذي هو للخلاف هو السمة السائدة في المجتمع. إن جلسنا في جلسة واختلفنا ترى كل إنسان منا يدعي الصواب ويعتقد أن الخطأ عند غيره. فإذا ما اعتقدت هذا في واعتقدت هذا فيك لن نصل إلى طريق سواء، وهذا هو الذي أدى بنا إلى ما نحن فيه الآن. لم يعد صدري يتسع لكلام المخالف، لكنني لو سمعت قول المخالف وحللت ثم عرضت قولي عرضا حسنا دون ما فرض، هو يعرض وأنا أعرض، أنا وأنت في السوق نبيع، كل منا عند البيع يفرض بيعه أم يعرضه؟ يعرضه. أنت تعرض ما عندك من بضاعة وأنا أعرض ما عندي من بضاعة، وحسب حسن العرض يكون الطلب. لكن اليوم لم يعد العرض هو الساري إنما الفرض. أنا حاجر الصواب على قولي، ولذلك لم يلتقي أحد إلى الآن حتى من وصفوا بالإسلاميين للآن لم يلتقوا على قول سواء. لماذا؟ لأن كل إنسان يعتز برأيه وليس عنده استعداد إلى أن يتلقى قدر أمولة، وقد يكون الرأي رأيا لا يتعلق بقاعدة شرعية وليس بشيء سواء، إنما هو مجرد رأي لا نص ولا وحي فيه، لكن يلتزمه إما هذا وإما لا. وهذا الذي أدى بنا إلى ما نحن فيه من هرج ومرج، لم تتسع صدورنا للمخالف، للمخالف الذي هو من عين المسلمين، فما بالك بالمخالف الذي هو علماني أو ليبرالي أو شيوعي أو ما شبه. وهذا هو سبب الأزمة، لا سبب أول. الأمر الثاني هم الدين، هم المسلمين. بالله عليك، مع أننا لا نقول بالمظاهرات، لكن هل تظاهر إنسان من يوم أن تظاهروا من أجل الدين ولا كل المظاهر من أجل الدنيا؟ احكم أنت بنفسك، هل خرج إنسان من أجل الدين ولا كل الخروج إلا ما رحم ربي من أجل الدنيا؟ الدين لم يخرج له أحد، لم يخرج له أحد. بدليل اليوم ما درى، بدليل ما درى. لذلك لا بد أن نعمل للدين وأن نهتم للدين. أهتم للدين، أين دعوتي؟ ما الذي فعلته أنا بعد 50 سنة أو بعد 60 سنة أو بعد 90 سنة؟ إن سألني ربي عن ديني بأي لسان سأجيب؟ هل ديني أن أصلي فقط؟ أما سمعت حديثا؟ هل بلغته لغيرك؟ هل حملت خيرا لغيرك؟ هل هل هل هل؟ الحرج، قمة الحرج عندما يأتيني الملك عند فتنة القبر: ما ربك وما دينك؟ ومن ربك وما دينك وما تقول في الذي بعث فيه؟ اخوات الكرام، للآن في مصر بلاد لم يصلها الدين أبدا، في مصر، أما لا أقول في أفريقيا، أما لا أقول في أفريقيا، في مصر، في قرى الصعيد، قرى ما تعرف شيئا عن دين الله أبدا أبدا. لماذا؟ كان في القديم يمنع الواعظ ويمنع الخطيب ويمنع من عندهم مقنة بلاغ من الذهاب، تطلع بتذكرة ترجع بتذكرة، ومن ثم استمر الناس هذا حتى بعد ما هدم النظام، الناس رجعوا للخلف، لم يتقدموا للأمام، لم يتقدموا للأمام. لما فتح الأمر ما ذهب أحد إلى هذه البلاد. لذلك والله أحد من أثق فيه ذهب في محاضرة إلى الصعيد، فهو أثناء المحاضرة بيعرض عرض بسيط، يعني عرض كده يعني باللغة المعاصرة كي جي ون، فبيسأل واحد عنده 20 سنة بيقول له: يا حبيبي، ما اسم النبي عليه الصلاة والسلام؟ اسم النبي إيه؟ والله العظيم ما أجاب، ما أجاب. طيب هؤلاء عهدة من؟ نحن لا نقول في إفريقيا، عهدة المسلمين، عهدة المسلمين. اليوم أموال المسلم توظف أسوأ توظيف. أنا عندي بنت أريد أن أفرح لها، أذهب وأحجز في الشيرتون أو في الشيرتون أو في أي مصيبة من المصائب، وآخر الليل أدفع 300 و450 ألف جنيه في ليلة، في ليلة. طيب وكم دفعت للدين؟ كم دفعت لتوصل دعوة لإنسان تدعوه للإسلام؟ كم دفعت لخدمة الدين؟ كم دفعت لنصرة الدين؟ لذلك هذه المسائل، هذه المسائل. وتريد أن يرتقي الحال؟ نطمع في الرقي، لكن أين لوازم؟ أين أسبابه؟ الأمر الثالث رفع الذكر، رفع الذكر. لا شرف لي ولا لك إلا في دين الله، هو الشرف، هو شرفنا. قال ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: كان يفعل هذا في أمته، كان يقول: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العز في غيره أذلنا الله، فعزي وعزك في ديني، عزنا في الدين. ومع هذا لم نرفع راية الدين، إنما الرايات كثيرة ما فيها راية الدين. لذلك علينا أن نشتغل للدين إخوتي الكرام، فهو مصدر السعادة، هو مصدر الريادة، هو مصدر الريادة. لما تكلموا في الوظيفة الشاغرة، الوظيفة الشاغرة تحت مسمى رئيس لمصر، كان لها، لم يضعوا في شروطها شرط الدين، قالوا لأن مصر فيها مسلمون وغير مسلمين. لكن مع هذا وذاك الإعلام كان يطنطن ويدندن ويشنشن، يسائل كل إنسان: أنت مترشح؟ مترشح. أفكارك إيه؟ 1 2 3 4. يقول له: طب هتعمل إيه في السياحة؟ هتعمل إيه في الخمور؟ هتعمل إيه؟ هتعمل إيه؟ إلى آخره. وفي الآخر عنده سؤال حطه تحت الطبق الاسود، يقول له في الاخر عند الخيام يقول له هنعمل ايه يا عمي هتطبق الشريعه؟ يقوم يقعد يلف ويدور، يلف ويدور، يلف، يقول له يعني من الاخر هتطبق الشريعه؟ يقوم الطامع في اصوات العلمانيين يقول له لا، شريعه ايه؟ الناس تتهيأ الاول، والمسارح هي المسارح والافلام هي الاعمال، ما تخافوش احنا من حسد الناس. بعد ما يطلع من الهواء يقول له يعني تقول له عامل حاجه، يقول له يا سيدنا الشيخ اتمسكن لما تتمكن، وان تمكن بهذا الاسلوب لن يكون ابدا متمكنا. خلاص الظروف الخارجيه والداخليه ومش عارف النهرويه والبحرويه، طيب والاخر لما يشعشع كده هتطبق الشريعه؟ من صرحوا بالتطبيق اقصي، من صرح بالتطبيق اقصي، ولم يصرح الا اسنان فقط، الا اسنان متقدم قديم ومتقدم حديث وكلاهما خرج. لذلك اصبح سؤال اللي هو كشف الهيئه او اختبار القدرات هتطبق الشريعه، لو اجاب بنعم حتى مع التفصيل ملكش مكان بيننا. ومن ثم استطاعوا بهذا الفساد ان يفسدوا عقول كثير من الناس، اصبحوا يندمون على ما مضى ويتمنون الرجوع الى اقل مما مضى، والدين بحسب الثمن. اصبح عز الناس في الدنيا الاسقاط التي بعدها. إذا كنا طامعين في تحسين الأحوال فطريق التيسير ليس مفروشا بالورود، طريق التيسير مفروش بالأشواك. إن استطعت أن أدوس أو أتخطى على الشوك، وإن ألمني قد يؤلمني الأمر في أوله، لكن من بعدها تقوى مناعتي وتعود عافيتي. والشاعر يقول: ومن يتهيب صعود الجبال يعش دائما بين الحفر. لذلك اخوتي الكرام، من طرق التيسير الاطلاع على احوال من مضى. في كتاب الفرج بعد الشده للامام التنوخي يذكر اثرا طيبا عن الحسن البصري رحمه الله تعالى عليه، يقول فيه الحسن: اعجب لمكروب يمر بآيات في كتاب الله ولا يتذكر ما بعدها. كلنا مكروب. قل يا حسن. قال الحسن: أول موقف قول الله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ما بعدها: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. بعدما قالوا أعقبهم الله أحسن عاقب. الموقف الثاني، قال الموقف الثاني في سورة آل عمران، في آل عمران بعد انكسار المسلمين في أحد، بعد مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام من الرماح، لما تركوا موطن الرمي ونزلوا إلى أرض الغزو طمعا في سلب المقاتلين، انكسروا. وبعد الانكسار: وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا عن القوم الكافرين. قال الله تعالى: فأتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. الموقف الثالث في غزوة حمراء الأسد بعد أحد يوم، لما عاد أهل مكة وهم في طريقهم جاهدين: يا محمد الحق النفق، الحق الخوف. فلحق بهم في حمراء الأسد فتم هناك، فجعل الناس يترددون من أخبار التخويف، ونزل فيها قرآن: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاحشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، الموقف الرابع موقف ذي النون في سورة الأنبياء: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. لكن هنا في إشكالية في جزئية من الآية: فظن أن لن نقدر عليه، اعرفها حتى إن قرأتها تفهم مراد الله فيها. فظن أن لن نقدر عليه، لا تظن ولا تعتقد أن معنى قوله لن نقدر عليه لن نغلبه، لا، لن نقدر عليه ليس هذا معناه، لأن كلمة نقدر تأتي بمرادات في القرآن. فظن أن لن نقدر أي لن نضيق. لما ضاقت نفسه من قومه وخرج أيقن أن الله لن يضيق عليه فدعا، أيقن أن الله لن ييأس فرجع ودعا. فظن أن لن نقدر أي لن نضيق عليه، من أين لنا بمعناها؟ من القرآن. قال الله تعالى: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. يبقى عندي يبسط ويقدر، فيقدر خلاف يبسط، يبسط يفتح، يقدر معناه يضيق. قال الله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. يبقى ومن قدر يعني من ضيق. يبقى فظن أن لن نقدر عليه، اعتقد يونس من ثقته في الله أن الله لن يضيق عليه فدعا، ولما دعا أحسن الله العاقبة، استجاب الله له ونجاه من الغم، ثم قال: وكذلك ننجي المؤمنين. الموقف الخامس موقف مؤمن آل فرعون لما خرج: يا قوم اتبعوني أهلكم سبيل الرشاد، يا قوم يا قوم يا قوم، في آخر مطافه قال: فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. العاقبة: فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. للآن لم نسترجع بعد كل ما حدث، لم ننهل بقول إن لله وإن إليه راجعون، للآن لم نتب مما مضى، ولم نعترف لله بالخطأ، ولم نعترف لله بالخطأ، ولم نسأل الله الثبات ولا النصر على الكافرين. للآن لم نقل حسبنا الله ونعم الوكيل. للآن ما لجأنا لله كما لجأ يونس. للآن لم نفوض الأمر لله، فأي شيء ننتظر من التيسير إخوتي الكرام؟ لذلك فرق التيسير واضحة وأسرار الشرح اتضحت في هذا إخوتي الكرام. ولا علينا إلا أن دين لله كما دان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه الكرام، وعندها سيفرج الله كما فرج عن نبيه وعن أصحابه الكرام. الله أسأل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفرج كربنا. اللهم فرج كربنا وأزح همنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا واخض عنا ديوننا واشف مرضانا وارحم بفضلك أمواتنا وثبت على الحق قلوبنا. اللهم ثبت على الحق قلوبنا. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم هيئ لمصر أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويدل فيه أهل الغواية. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم اشف مرضانا وارحم بفضلك أمواتنا وثبت على الحق قلوبنا. اللهم اهد أبناءنا واستر على بناتنا وأصلح نساءنا واغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا واغفر لزوجاتنا وجميع ذرياتنا، واغفر بفضلك لكل من له فضل علينا. اللهم احقن دماءنا، ووحد صفوفنا، واجمعنا على كلمة سواء. اللهم اجمعنا على كلمة سواء. اللهم اجمعنا على كلمة سواء. اللهم قنا مكر الماكرين، وكيد الكائدين، وتخطيط المخططين. اللهم من أرادنا والإسلام بسوء فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، وخذ فإنه لا يعجزك وأنت رب العالمين. اللهم كن لعبادك المستضعفين في كل مكان، كن لهم ناصرا ومعينا، كن لهم ناصرا ومعينا، كن لهم ناصرا ومعينا. اللهم أرنا والمسلمين في الظالمين آية، اللهم أرنا في الظالمين آية، اللهم أرنا في الظالمين آية. عباد الله، فتذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد.